زي صوتين او فيمكن بجبورة او الف واحدة ما اريد ديمي مهرسي من اللحني او جنة تحضورة فتحة فيورة حمرا نار دم بالمالدي فيورة حمرا نار بلبيات حتيات بيكن نسل السحر البرا نهديك اسفر ليلك جاي تزور قلب نحسك فوق عايش جفية جبت مخبية بوسة سخونة بالمالتي ليسلية جبت رب قلبي كل محبة وجفية من تنهوكم لي حبوكم أتفنسية قوية اتسلية لي نجيب من الأرض مالتية شو أصبح كالني هايتوكم لازي سخوتكم مطلوبي خوتي مالتي وزي ساوتشي او جوا لاوستراليا ما كل ركنا انشالي الكم من بدين منكم شبنسيين كل حد يحسب فيكم وليكم امتحاكم دوم مالتي عليك ينا جاي اشفال بي حسين ديك بس دين دم حبا لين للكم الساني للمالتا حليت اشتركم حبيت كيف حسيت فيا نتربى دين دم حبا ليكم جاي تيس فيا جبت بقلبي كل محبا وجفيا من تنهوكم لي حبوكم عدبنسيا Mahbubin.